Thank you. الله الله الله. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما أنزل على محمد الصلاة والسلام. الله يا مولانا عيشت عليك يا نسيب الله. ولكن ليأمنوا لا إله إلا الله. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. الله أكبر. الله يفتى عليك. والصلاة والسلام. والذين قتلوا في سبيل الله فلن الله يا مولانا. نعم. سيجيزهم ويفلح بالهم. الله اكبر. سلام عليكم. والذين قتلوا في سبيل الله الله الله يا مولى الله. الله اكبر. الله أكبر. الله الله يا رب Oh, السلام. مثل الجنة التي وعد المتقون. قعدنا يا رب جميعا يا رب الله المدان الله اكبر. اقرا يا فنان العالم الله يرضى عليك يا سبحان الله يا مولانا. اللهم صل على محمد عليه الصلاه والسلام. الله يا مولانا يسلمك يا رب. الله يرضى عليك. الله الله يا رب. Yeah. يكرمك يا رب. الله يكرمك يا رب. الله يا رب. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهم من ماء غير آسف الله اكبر يا مولانا. الله يستر عليك ويطلع يا رب. الله اكبر. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الله يقطع عليه كمان يا غرب طلع النبي. Oh, man.

أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب تلاوة كريمة لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الشنقاوي القارئ للإذاعة والتلفزيون وواعظ عن مكتب المنصورة والمقيم بالمسؤولية مركز المنصورة في الهون في الكلية 97 452 المسؤولية مركز المنصورة بمحافظة الزغالية. إخوة الإيمان نخلقكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.